من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجباً إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجباً لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجباً كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يسخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان قصة الشريعة الإسلامية، وذلك أن لشرع الله مع خلق الله قصة عظيمة لا يتغافل عنها إلا ظالم. فقد أرسل الله نبيه إلى خلقه ليخرجهم من ظلمات الضلال والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. آمن به من آمن، كفر به من كفر. وقبل أن يلقى الله ساق الله الخلق للإيمان به سوقا، فامتلأت الأرض خيرا وامتلأت نورا بعد طول ظلمة، وعاشت الأمة حياة راشدة لا تفصل بين معتقدها وبين شريعة ربها، لأن نبيها صلى الله عليه وسلم علمها أن العقيدة والشريعة طريق واحد، علمها أنه لا فصل بين الإيمان بالله وبين العمل بشرع الله، علمها نبيها كما أمر ربها أن الاستقامة على شرع الله علامة إيمان بالله، أن تطبيق شرع الله علامة إيمان بالله، وأن حرب شرع الله وادعاء أن شرع الله لا يصلح، وادعاء أن شرع البشر خير من شرع خالق البشر، علمنا أن هذا كله كفر، أن هذا كله كفر. من فضل شرع البشر على شرع الله، ومن حارب شرع الله، ومن ادعى عدم صلاحية شرع الله لإصلاح خلق الله، فقد كفر بالله ربا وبمحمد النبي وبالكتاب الكريم شرعة ومنهاجا. تلك ليست قولتي، إنما قولة العلماء الأقحاح الثابتون المؤمنون الذين يعاملون رب العالمين ولا يرجون إلا رضاه ويتناسون كل خلق الله. إخوتاه، كان قال الله وقال رسوله لا يسمع في مقابلها إلا سمعنا وأطعنا عملا بقول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي أن المؤمنين الموحدين من المسلمين والمسلمات إن أتى الأمر من الله أو من رسوله لا إجابة لهم سوى سمعنا وأطعنا، ولا اختيار لهم إلا نعم وألف ألف نعم. فإن خرجت لا كانت علامة تشكيك في الإيمان بالله. لذا فإنك لو تابعت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وأوامره مع أصحابه لن ترى إلا نعم، لن ترى إلا أفعل يا رسول الله. لكني استوقفني حديث في الصحيحين عجيب كل العجب، يعلمنا الفارق بيننا وبين صحابة رسول الله الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في حجرته، أنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله في الحجرة، ورجلان دائن ومدين مختلفان. قال النبي: ما هذا؟ قالوا: دائن ومدين يا رسول الله، رجل له مال على آخر. في بعض الروايات كان كعب بن مالك. فخرج رسول الله فأشار للدائن أي كعب أن ضع الشطر يا كعب، إن كان لك 10,000 فتنازل عن 5 وخذ 5. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. أبكتني الإجابة: إنك إن أمرت ولدك بأمر فقال سأفعل يا أبي، سمعت وسأفعل يا أبي، تفرح لأن ولدك أعلن الطاعة. لكن الصحابي الجليل ما قال للبشير النذير صلى الله عليه وسلم سأفعل أو أفعل إن شاء الله، إنما قال: قد فعلت، قد فعلت. يريد أن يقول: ليس مقصودي أن أقول لك طلباتك أوامر، إنما أقول لك طلباتك أوامر وأوامرك مجابة قبل أن تأمر. قد فعلت، إن أمر رسول الله تنفيذه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر لا يختلف فيه اثنان، لأن إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم يستدعي السمع والطاعة. لذا فإن علامة الإيمان وعلامة الدخول إلى بوتقة الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: بني الإسلام على 5، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهنا يثور سؤال علمي: إن كلمة الشهادة مأخوذة من المشاهدة، فإنك تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والنبي قال لمن يشهد: أرأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، على مثلها في الوضوح فاشهد، على مثلها في اليقين فاشهد. أسألك: شهدت أن لا إله إلا الله؟ هل رأيت الله؟ شهدت أن محمد رسول الله؟ هل رأيت رسول الله؟ هل رأيت معجزاته التي دلت الخلق على أنه نبي الله؟ الإجابة لا. فلماذا لا يقول المؤمنون: أقول لا إله إلا الله، أقر أنه لا إله إلا الله، وأقر أن محمد رسول الله؟ قال علماؤنا: لا، المؤمن ليس مطلوبا منه أن يقول بلسانه لا إله إلا الله، إنما مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله من المشاهدة التي توصل إلى أعلى درجات اليقين. لذلك قالوا: وليس من راء كمن سمع. المعنى أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة مبنية على رؤية العين وسماع الأذن ومن رأى بعينه وسمع بأذنه وصل إلى أعلى درجات اليقين. لذا قال رب العالمين وأمر سيد المرسلين كل الناس أجمعين من دخل في الدين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر إقرارا واضحا وأوقن يقينا جازما فوق يقين من رأى بعينه وفوق يقين من سمع بأذنه أنه لا إله إلا الله وأنه محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى كل خلق الله إلى الناس أجمعين. فأنت موقن في ألوهية الله وموقن في نبوة رسول الله أعلى من يقين من رأى بعينه وسمع بأذنه، ويقينك بالله ربا يقتضي أن تعلم أنك له عبد. ومن خلع ربقة العبودية من عنقه ترك شرع ربه. ما معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله؟ المعنى أنك تؤمن أنه الإله وأنه الرب وأنه الآمر الناهي وأنه المشرع، وأنك العبد الذي يلزمك أن تسمع وتطيع. لذا من ترك شرع الله فقد خلع ربقة العبودية لله من عنقه. ما معنى أنك تشهد أن محمد رسول الله؟ المعنى يا عبد الله أنه أتاك من قبل الله بشرع أمر به الله. فإن كنت توقن يقينا جازما أن القرآن كلام الله وأن السنة كلام رسول الله أمر باتباعهما الله، إن كنت توقن بذلك يلزمك أن تعمل بالكتاب والسنة. فإن رحلت الأمة بعد طول ظلام إلى دين العلي العلام استقامت على المنهج وأقامت كذا كل الأنام. فإن حاربت شرع العلي العلام ماتت وضاعت وللدين ضيعت. لذا لا تتعجب من علماء السنة من علماء الحديث لما قرأوا حديثا لرجل يقول لرسول الله لا، تشككوا في إيمانه، تشككوا في إسلامه، تشككوا في صحبته. في صحيح البخاري وغيره من قصة جابر في قضاء دينه، قال جابر بعدما مات أبوه وترك له 9 من البنات وترك له دينا كبيرا، يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أسألك أن تستسمح غرمائي في أن يمهلوني. أتى الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال للغرماء أمهلوا جابر بن عبد الله، فقال أكثرهم دينا وأكثرهم دينا له على جابر؟ لا لا يا رسول الله، أمهل جابر. يرد على رسول الله قائلا لا. تعجب العلماء، أيوجد مؤمن بالله يقول لرسول الله لا وقد قال الله؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقد قال الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. انتبه، إن الآية صدرت بالإيمان كما صدرت سابقتها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة صدرت أيضا بالإيمان، إشارة إلى أنه لن يسمع لله ورسوله ويطيع إلا المؤمن بالله. تتبعت روايات الحديث فوجدت رواية عند النسائي وغيره تقول إن الذي قال لا ليس مسلما إنما كان يهوديا. فاطمأن قلبي وعلمت أنه لا وجود لمؤمن ولا وجود لموحد يقول لقال الله لا ولا يقول لقال رسول الله لا. تأكدت أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه، لن يكونوا كذلك إلا إن كانوا أعظم الخلق إيمانا بالله. مرت الأمة زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة وزمن الملك العاد وزمن الملك الجبري، 13 قرنا من الزمان تحكم بشريعة الرحمن. وكان في كل هذا الزمان كانت الشريعة محفوظة، وكانت البيضة محفوظة، وكانت الراية مرفوعة، وكانت الأمة عزيزة. حاربنا عدونا فما نال منا، رفع الله لنا رايتنا، حكم الله لنا شريعتنا. فرأى ذلك العدو فأحب أن يفصل بيننا وبين مصدر عزنا، كتاب ربنا وسنة نبينا، شريعة ربنا. فعمل على ذلك وبدأ الغزو الثقافي وبدأ الاحتلال العقلي، فعمل على تهويد العقول وتنصير الأفكار وتشييع المعتقدات، وبدأ العبث في المناهج. درست معتقدات الكنيسة لأبنائنا في الأزهر وخارجه، درس معتقد اليهود لأبنائنا، درس لأبنائنا في الأزهر في مادة النصوص الأدبية، في مادة الأدب والنصوص في الفرقة الأولى، أن الصحابة من الثانوية أن الصحابة يكفر بعضهم بعضا. فرأينا كل ذلك حربا على شرع الله. حدث ذلك بإذن من أعدائنا وبعمل دؤوب من أعدائنا، هودت العقول ونصرت الأفكار وشيعت المعتقدات. حاربوا شرع ربنا فبغضونا في الشريعة تارة، وقالوا لنا إنها لا تصلح تارة، وقالوا تارة ثالثة إن تراثكم الفقهي والشرعي. عفى عليه الزمن لا يستطيع أن يصلح الناس، إلى أن أتى زمن الخديو إسماعيل، فشكي إليه أن المسألة الواحدة يقضي فيها القاضي الشرعي في الأسكندرية بقضاء، وفي مصر بقضاء، وفي الصعيد بقضاء، فطلب تقليل الشريعة. فلبى العلماء طلبه، ماذا تريد يا خديو؟ تقليل الشريعة. التقوا به فرفضوا تقليل الشريعة، قالوا لأن الشريعة مرنة، نترك محلا من المرونة للقاضي، نترك الاجتهاد للقاضي. رفضوا التقنين فهددهم بأن يأتي بقانون فرنسا، فقالوا تبوء بإسمها أنت، فأتى بقانون فرنسا، وظل النيل من الشريعة على أشده رويدا رويدا، إلى أن أتى جمال عبد الناصر في 21/9/1955 الذي ألغى المحاكم الشرعية واتهم الأشياخ بتهم فاشلة كاذبة، لينال من شرع الله وليضع شرع البشر محل شرع خالق البشر. فبدأت الأمة في الضياع، وبدأت الأمة تنتلخ من ربقة العبودية لله. عشنا عشرات السنين إلى أن أتت ثورة مكن فيها رب العالمين للصالحين وأذان الظالمين. أكرمنا ربنا بثورة هي عطاؤه المحض، هي إنعامه الواضح، فكان يلزمنا أن نشكر نعمة الله بالعمل بشريعة الله. فبدأ الخلق ينسبون الأمر لغير الخالق، مرة يقولون الشباب، ومرة يقولون الميدان، وتناسوا الرحمن. والكل يعلم أن الله هو الذي أكرمنا بذلك. يا خلق الله، من الذي نزع البركة من مبارك؟ إنه الله. من الذي أزال السرور عن سرور؟ إنه الله. من الذي حول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء عناء وضاعة في السجن؟ من الذي جعل الشريف وضيعا بقدرته؟ من الذي أذل عزا بعد طول عز؟ إنه الله. أإله مع الله؟ لا أحد، لا إله مع الله. إن أيقنا بذلك يلزمنا أن نرحل إلى شرعة الخالق. حدثت أمور وأمور، أولها ما نريد أن نذكر به، كان الأشياخ من الفصائل الإسلامية عدم إخوان، يرون عدم دخول مجلس الشعب وكان الإخوان يرون الدخول من باب تكثير الخير وتقليل الشر، إلا أننا قلنا إنه يقوم على ديمقراطية فيها خير كبير من الإسلام وفيها شر عظيم حرب على الإسلام. أما خيرها فعدالة ومساواة وشورى، كل ذلك من الإسلام. إن أول حاكم على وجه الأرض يطبق الشورى بأعلى صورها وأظهر صورها هو رسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد كما في الصحيح كان رأي النبي أن يبقى داخل المدينة، وكان رأي الغالبية من الشباب أن يخرج، فلما لم يوحى إليه تطرف كحاكم ليس كنبي في هذه المسألة، فإنه حينما يتصرف كنبي بوحي من العلي يلزم الكل أن يقول سمعنا وأطعنا. أما ما يتصرف فيه النبي كحاكم وقائد يعمل عقله وينتخب الأفضل لأمته فإنه ينزل على مشورة أمته. نزل النبي على رأي الأغلبية وخرج، فلما رأى الشباب أنهم كأنهم أكرهوا رسول الله قالوا صلى الله عليه وسلم أكرهناك يا رسول الله؟ قال لا، إن رأيت البقاء بقينا. قال إنه لا يحل لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ونزل قول الله وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل. إن هذه الآية يا خلق الله نازفة للاستبداد في أرض الله من كل من آمن بالله. لا يحل لمستبد أن يستبد بالأمر في أمة الإسلام ويقول أنا الأعقل أنا الأعلم، ما دام رأى الله يأمر أفضل عقل في الوجود أفضل مخلوقات الله يأمره الله أن يشاور صحابته وتلامذته ومن تحت يده. لا يحل لعقل بعد ذلك أن يدعي الاستبداد بالأمر ما دام رأى رسول الله يؤمر من قبل الله أن يشاور صحابته. يا خلق الله، أما مصائب الديمقراطية معنا نحن الذين نبحث عن شرع الله أن الحكم فيها للشعب، وعندنا نحن المسلمون الحكم لمن؟ الحكم لله، الحكم لله. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لماذا قرنت العبادة لله بالحديث عن حاكمية الله؟ إشارة يا خلق الله إلى أن من حكم لخلق الله بغير شرع الله كأنه عبد غير الله. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كما صح في السنن أن عديا قال لم يعبدوهم يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يحرم لهم ويحل لهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم إياه. إذن من شرع للناس بغير شرع الله فقد نصب من نفسه إلها، ومن تابعه فقد عبده. حدثت أمور وتغيرت أمور، الذين كانوا يرفضون دخول مجلس الشعب دخلوه. لما كانوا يرفضون الدخول؟ لأن النتائج محسومة بنسبة 99% لآل الحزب الوطني، لكن الأمور تغيرت بأمر ربك العلي، فدخل الأشياخ مجلس الشعب، فدخل الإسلاميون مجلس الشعب بنية الحصول على الأغلبية لا لسحق الأقلية، وإنما ليتسنى لهم وضع دستور مستمد من الشريعة الإسلامية لنري الناس عدل الإسلام وسماحة الإسلام ورحابة الإسلام، لنعلم الناس أنه لن يظلم نصراني ولا علماني ولا إلحادي مع شرع ربنا العلي. هذا السبب الرئيسي لدخولنا لمجلس الشعب، ليست الكراسي ولا الوظائف ولا الدنيا، إنما دخلنا من أجل الشريعة، دخلنا وكانت الأغلبية وانتخبنا الناس من أجل دين رب الناس، وانتخبنا الخلق من أجل شرعة الخالق، ودخلنا التأسيسية، ودخلنا التأسيسية كلنا آمال أن نخرج بدستور مستمد من الشريعة الإسلامية فإن خرجنا بدستور مستمد من الشريعة الإسلامية كنا صادقين مع رب العالمين ومع الناس أجمعين. فإن لم يخرج الدستور إسلامية شرعية يرضي ربنا نكون كاذبين. كذبنا على رب العالمين، دلسنا على الناس أجمعين. كلمة أذكر بها الأشياء، كلمة أذكر بها رئيس مصر. يا رئيس مصر، اسمك محمد على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك أن تحيد عن منهجه. يا رئيس مصر، ما انتخبناك إلا من أجل شرع الله. يا رئيس مصر، قدمنا لك المطالب وعلى رأسها تطبيق الشريعة الإسلامية، قلت نعم وبكيت وقلت إن شاء الله سأطبق شرع الله لأري الناس عدل الله وسماحة دين الله. إن فعلت فقد بررت، وإن لم تفعل سئلت بين يدي الله. يا رئيس مصر ستموت، يا رئيس مصر لست مخلدا، ستموت يوما ما. نسأل الله أن يطيل عمرك وأن يحسن عملك وأن يجعلك سببا في عودة شرع ربك لخلقه. قل أمين. ستموت يوما ما وستلقى الله وستحاسب وحدك، وسيسألك عن شرع الله. لن تتعلل بعلمانيين ولا بليبراليين ولا بفاسدين. سيقول لك لقد وليت أمر الأمة ووضعت في رقبتك الشريعة، أي عذر هناك ليس مقبولا. فاعمل لهذا اليوم الذي ستكون فيه وحدك، ليس معك من الإخوان أحد، ولا من السلفيين أحد، ولا من العلمانيين، ولا من المحاربين للدين الذين تقيمون لهم اعتبارا أكثر من الله. يا خلق الله، لماذا تراعون العلمانيين والمفسدين أكثر من رب العالمين؟ إن الذي أكرمنا هو الله، إن الذي من علينا هو الله، فيلزمنا أن نشكر الله. كلمة نقدم بها نذكر إخواننا وأشياخنا أننا ما نزلنا إلا من أجل شرع ربنا. فإن حدث وفينا العهد مع الله ومع خلق الله، وإن لم يحدث ضاع الدين بنا، ضاع الدين بنا، وسنسأل بين يدي ربنا. لذا فإني أذكركم بالله وأقول يا خلق الله احتشدوا لشرع الله، وأقسم بالله وأنا على منبر رسول الله لن ينصلح خلق الله إلا بشرع الله. لن ترد المظالم إلا بشريعة الخالق. لن ينتصف من المظلوم من الظالم للمظلوم إلا بشرع العلي العليم. إن البراءات متتابعة. لما؟ لأن الناس وضعوا قانونا لأنفسهم. أتريد أن تحاكم أحدا إلى شريعة احتكمها واصطنعها لنفسه؟ يا خلق الله، إن كل ما ترون من ظلم واستبداد وجبروت وضياع حقوق حله آية من كتاب الله. وقوانين البشر لن تأتي بالحقوق من الظالمين للمظلومين، لكن آية من كلام رب العالمين تحل معضلة الناس أجمعين. اسمع. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتبه إن كنت من آل اللغة أن الآية صدرت بقول الله إنما، التي تفيد في العربية والبلاغة تفيد الحصر والقصر، والمعنى واضح من الله لخلقه. لن يصلحكم إلا شرع الله، لن تستقيموا على الجادة إلا بدين الله، لن تعود الحقوق إلا بدين الحق سبحانه وتعالى. يا خلق الله، يحارب دين الله من سنة تنقسم إلى فريقين، فريق يحارب الشريعة لجهله بها، قال الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الناس أعداء ما يجهلون، والجاهل يعلم، بيننا أناس لا تعرف شريعة رب الناس، هؤلاء معلمهم أن شرع ربنا هو المصلح لنا، أن شرع ربنا صالح لكل زمان ومكان، نعلمهم ونخاطب من عاد الشريعة أمامهم ونقول له: يؤسفنا أن نقول لكم إن شرع الله الذي يحارب في أرض يدين أهلها بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يتسارع البشر إليه ممن كفر بالله، من لم يؤمن بالله ربا ولم يؤمن بمحمد النبي، ساقه ربنا قسرا إلى شرعه. إن أمريكا وأوروبا الآن تبحث عن شريعة الرحمن. أتعلم أن أزمة الاقتصاد ساقت البشر أجمعين إلى شرع رب العالمين؟ أتعلم أن الاقتصاد الإسلامي يغزو أمريكا وأوروبا الآن؟ أتعلم أن يوم مظاهرات وول ستريت في شهر 10/2011 في أمريكا، معقل اقتصاد أمريكا، خرجت اللافتات تريد الشريعة الإسلامية، وكانوا غير مسلمين، إلا أنهم لما بحثوا المسألة 57 باحثا في 57 بحثا اتفقوا دون أن يتفقوا على أن الحل هو أن تكون الفائدة الربوية صفرا ونعود للقرض الحسن، وهذا هو الإسلام. بل بحث في إيطاليا معقل الفاتيكان يقول إن حل الأزمة ضريبة الأغنياء. كم تكون يا عبد الله؟ 2.5%. قال أساتذته هنا: تعلم أنها الزكاة عند المسلمين، فاجعلها 2 أو 3. قال: حسبتها فوجدتها كذلك، إن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء، إن الله يسوق خلقه قسرا إلى شرعه. بل وإن تعجب فاعجب من أن أخلاق الإسلام تغزو أمريكا وأوروبا الآن في الوقت الذي يحارب شرع الرحمن. اسمع، باحث أمريكا وألمانيا وإنجلترا يخاطبون المجتمع وساسة المجتمع بمنع الاختلاط، ويقولون إن الاختلاط بين البنين والبنات في الدراسة قبل الجامعية ابتدائي إعدادي ثانوي خلف نسبة عالية من الفشل والعري والإباحية والماخور اللا أخلاقي. يكفيك أن تعلم أن 54% من البنات قبل الجامعة حوامل بسبب تفشي عدم الأخلاق. يكفيك أن تعلم أن نسبة التحصيل بين الأبناء عند الانفصال عن البنات تزيد بنسبة 80%، تحصيل البنات عند الانفصال عن البنين تزيد بنسبة 80%، وعند الاختلاط تقل النسبة بنسبة 80%. يكفيك أن تعلم أن نسبة العنف بين البنين عند الاختلاط بالبنات تتزايد من أجل اللعب على مشاعر البنات. يكفيك أن تعلم أن أمريكا بها 60 جامعة غير مختلطة، 60 كلية في أمريكا غير مختلطة، البنين وحدهم، البنون وحدهم، والبنات وحدهم. إن شرع الله يساق خلق الله إليه سوقا، فلماذا تحاربون شريعة الله لنا؟ يكفيك أن تعلم أن الباحثات الأوروبيات عن بكرة أبيهن تخاطب المرأة المسلمة العفيفة تقول لها: ابقين كما أنت عفيفة عزيزة، لا تنظري إلينا نحن الغربيات، فإنما أنت ملكة وإنما المرأة عندنا سلعة. إن نسبة التحرش الجنسي عندهم في كل مكان تخطت المعقول إلى اللامعقول. إن العالم بأسره يعود إلى أخلاق أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. آخر ما أقوله: عجب العجاب، إن أطفال أمريكا تريد شرع الله، إن فطرة الله في قلوب خلق الله تطلب شرع الله. قرأت سنة 2001 مقالا بعنوان: طفل أمريكي يطلب الانفصال عن أمه، قلت تزوج الولد أمه، تتبعت الخبر فإذا الطفل، تقول له أمه إنك تكرهني، قال نعم، قالت لما؟ قال كل يوم أرى رجلا داخلي ورجلا خارجا، والداخل محترم والخارج غير محترم، فتغيظت الأم، قالت إنها حريتي أن أضاجع الرجال، حريتي، قال ومن حريتي أن أبغضك. فرحلت الأم إلى مدرسته المغربية المسلمة التي معها قليل من الإيمان، تطلب من المدرسة أن تخاطب الولد أن يحسن معاملة أمه، فخاطبت مدرسة الولد وقالت له لما تبغض أمك؟ قال يا مس إن أمي تفعل كذا وكذا، أتفعلين؟ فقالت المدرسة لا. قال ولما؟ قالت لأن ديني يحرم ذلك. فرفع الولد قضية في المحكمة يطالب بالانفصال عن أمه والانضمام للأم المسلمة العفيفة البديلة، وكانت المفاجأة أن قبلت المحكمة وفصلته عن أمه وضمته للشريفة العفيفة. قالوا ذلك تحت عنوان حقا إنها الحرية. قلنا كذبتم، إنها الفطرة الإسلامية يهتف بها صغاركم. ذو السنين الستة رفض الزنا بفطرته وطلب شرع ربه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لشرع الله، ذلك الدين القيم. يا خلق الله، دخلنا التأسيسية وخرج الدستور وبدأنا نتابع مسودته نبحث عن شريعة ربنا من أجل إصلاح بلادنا، الشريعة التي تعني العبادات والمعاملات والأخلاقيات والعقائد والعقوبات. لن تصل إلى العدالة الاجتماعية إلا بالإسلام. إن الاشتراكية ظلمت الغني فمنعته من الملكية وجعلت الناس شركاء في كل شيء وأتت بنظرية فضل القيمة. إن الرأسمالية ظلمت الفقير وأباحت للغني أن يربح ولرأس المال أن يربح لأنه رأس مال، ومن ثم أباح الربا. إلا أن الإسلام أعطى الفقير حقه وأعطى الغني حقه، أباح الملكية من حلال وافترض فيها حق الفقراء بالزكاة التي أمر بها الكبير المتعال، واستقامت الدنيا. إلا أن اقتصادهم كان قائما على مظلة غربية فاشلة، يزداد الغني فيها غنى ويزداد الفقير فيها فقرا، فتتسع الهوة وتأتي الأزمات الاجتماعية. وكان نتيجة ذلك في مصر بالأخص أن كان 41% من مصر تحت خط الفقر و 19.8% تحت خط الفقر المتقع، أي حالهم شديد الفقر. يا خلق الله، نظرنا فلم نجد شريعة الله، كانت المبادئ موجودة وطلبنا بوضع الشريعة، وكان النص الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين، وهذا الدستور وهذه الجملة وضعها الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبقي الأزهري الصوفي، ليس إخوانية وليس سلفية، حتى لا يقال إننا نقف أمام بسطة سلطان الفصيلين على الأزهر. إنه رجل أزهري خرج بما يرضي ربه العلي وقال الشريعة مصدر كل تقنين، وطالب الآخرون أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع. فإذا بما نجد مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وكلمة المبادئ فضفاضة عامة تتأبى على التقييد، تبحث عن العناوين لا تبحث عن الأصول ومفرداتها ومشتقاتها. فسرتها المحكمة الدستورية بعدما طلب الإخوان والسلفيون وكل الفصائل الإسلامية أن تكون المرجعية للأزهر عند الاختلاف في التفسير، فرفض شيخ الأزهر وقال لن يكون الأزهر مرجعية للشريعة، نختلف في الشريعة فنعود إلى الأزهر. يرفض شيخ الأزهر، نسائله فلمن نرجع؟ للكنيسة أم للبابا؟ إن لم نرجع للأزهر ورجاله في شريعة الله لمن نرجع؟ فسرتها الدستورية بقطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقطعي الثبوت يا خلق الله كلمة واضحة أقولها للكل، إن مدرسة الحداثة في مصر رائدها وواضع مدرستها طه حسين تقود الثقافة الآن في مصر، قائمة ثقافتهم على أصلين، الأول إلغاء السنة، والثاني أنسنة القرآن، أي التعامل معه كنص بشري تأخذ منه ما يحلو لك تدع منه ما لا يروق لك. لذا فسروا الذين تربوا في هذه المدرسة قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وقالوا قطعي الثبوت تخرج السنة وتبقي القرآن وحده. لما يا أشياخ؟ قالوا لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن هو المحفوظ والسنة ليست محفوظة، وربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرقنا في الكتاب من شيء، فإن كان ربنا أخبر أن القرآن فيه الغناء والكفاء وأن القرآن هو المحفوظ لا غير فيكفينا القرآن. قلنا يا ظلمة إنكم لا تلغون السنة إنما تلغون الشريعة، والرد عليهم بالقرآن. السنة محفوظة كالقرآن، السنة وحي من الرحمن كالقرآن، السنة تتلى كالقرآن، السنة منزلة من السماء كالقرآن. وإن شئت فاسمع، إنا نحن نزلنا الذكر، من عجيب إعجاز كتاب الله أن قال الذكر ولم يقل الكتاب ولم يقل القرآن، لأن الذكر تشمل القرآن والسنة. اسمع، السنة وحي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما يخرج من لسان رسول الله وحي، فالسنة وحي كالقرآن. اسمع، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الذي يتلى القرآن والحكمة. قال ابن جرير الطبري أجمع من نحفظ من أهل العلم أن الحكمة هي السنة، فالسنة تتلى كالقرآن. اسمع، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة وهي السنة منزلة من السماء كالقرآن. اسمع، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فوظيفة السنة بيان القرآن، ومن تمامية حفظ الله للقرآن أن يحفظه هو وبيانه. بعد جلسة الاستراحة نكمل في قطعي الثبوت وقطعي الدلالة إن شاء الله. وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد قالوا إن القرآن وحده قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، وهذا كذب. قالوا إن القرآن قطعي الثبوت فقط وليس قطعي الدلالة، دلتوا علينا وقالوا نأخذ بالقرآن كاملا، ولهم منهج في حرب القرآن بكلمة قطعي الثبوت، يريدون إلغاء السنة وقد رددنا عليه، بكلمة قطعي الدلالة يريدون أن يلغوا القرآن. كيف؟ يقولون نؤمن بالقرآن لكن يفرغ القرآن من مضمونه، يأتي لأي آية فيقول لا تدل على هذا المعنى، أنها العقل، وجعل العقل يستنبط من القرآن ما لا يريده الرحمن. وإن شئت فانظر لمثالين سريعين، الأول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، في مناظرة مع أحدهم على القناة الأولى قلت لماذا تحاربون الحدود؟ إنه لا يخاف الحدود إلا مجترئ، إنه لا يخاف الحدود إلا مجترئ، لا يخاف قطع يد السارق إلا اللص. قال إنكم لا تفهمون الحدود، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا تعني قطع اليد. قلت فماذا تعني إذن؟ قالت تعني الجرح فقط ولا تعني القطع. قلت يا أجهل خلق الله، إن الآية صريحة الدلالة على القطع. قال معي دليل من القرآن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، الآية من سورة يوسف. قلت يا أجهل خلق الله، إن آية يوسف على المجاز وآية المائدة على الحقيقة. استعمال الكلمة فيما وضعت له حقيقة، استعمال الكلمة في غير ما وضعت له مجال. ومثال سريع للتوضيح، تقول دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد، المعنى رأيت أسدا حقيقيا، فالكلمة حقيقة. فإن قلت دخلت المسجد فرأيت أسدا على المنبر، يقول الحق. هل رأيت أسدا فعلا أم رأيت خطيبا شجاعا يقول قولة الحق؟ هو جريء كالأسد. التعبير الثاني مجاز، والتعبير الأول حقيقة. كذا آية المائدة حقيقة، وآية يوسف مجاز. من جهله باللغة وبالبلاغة خلط بين الاثنين. مثال ثان من الأصنام الثقافية التي تصنع في محاريب الثقافة ليتعبد بكلامه من دون كلام الله، كعميد الأدب العربي، كأستاذ الجيل، كالمفكر الإسلامي الكبير، كالمجدد. أحد الذين يقال إنهم مجددون ويستضاف في برنامج المجددون في قناة دريم يقول لا وجود لآية في القرآن تأمر بالحجاب. قلت له ألك قرآن غير قرآن ربنا؟ وأين قول الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال إن كل أوامر الله في الحجاب مبناها على حجاب القلب. حجاب القلب، أي لا يهمنا إلا القلب. تتعري، تتغطي، تلبسي، تتحجبي، ما تتحجبيش مش مهم، المهم قلبك. قلنا يا أجهل خلق الله وأين فعل نساء النبي ونساء الصحابة؟ قال لا، لم يفعلن ذلك ائتمارا بأمر الله، وإنما نساء العرب كن دميمات غير جميلات، وكنا يغطين رؤوسهن وأجسادهن لأنهن دميمات، ولو كنا جميلات لأظهرن جمالهن. ومعي الدليل، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الهراء خرج من أناس يحاربون دين خالق الأرض والسماء. خرجوا يقولون السجائر لا تفطر، والقبل والحضن لا شيء فيه لأنه من اللمم. هذا اللعق، هذا الفشل سيطعن به في قطعي الدلالة. قالوا يا شيخنا إننا تداركنا هذا وفسرنا المادة الثانية بمادة 219 و221. قلت نظرت في المادة فلم أجد كلمة الأحكام واضحة، ووجدت العنوان في التفسير يعني أصول الفقه وليس الفقه وليس الأحكام. إن القواعد الأصولية والقواعد الفقهية قليلة من العشرات أو على الأكثر المئات يندرج تحتها الآلاف من الأحكام. لما قمنا الشريعة على المذاهب الأربعة خرج لنا 2,200,000 مسألة. لا نريد الكليات، إنما نريد الإسلام بأسره من ألفه إلى يائه ليحيى الخلق بشرع ربهم. قالوا إن هذا هو الذي وصلنا إليه. قلنا سنخرج في مليونية من كل فصائل المجتمع نؤدي رسالة عنوانها إن كل المصريين يريدون شرع رب العالمين. نبعث رسالة لقائد مصر أوف بوعده وطبق شرع ربه. نبعث برسالة لإخواننا في التأسيسية أثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا نشكك في أحد، لا نطعن في أحد، لا نخون أحدا، إنما نضغط لكم، نضغط لكم، نقول لكم إن الشارع الذي سيقول نعم ولا يريد شرع الله. قولوا للعلمانيين، قولوا للمفسدين، إن الناس أجمعين يريدون شرع رب العالمين. سنخرج إلى الميدان مطالبين بشرع الرحمن وبإقالة النائب العام وبإقالة شيخ الأزهر ليكون الإسلام بالانتخاب. لا نريد التغول في القضاء ولا في الأزهر من السلطة الحاكمة. نريد للقضاة الشرفاء أن ينتخبوا النائب العام. نريد لأشياخ الأزهر الشرفاء أن ينتخبوا شيخ الأزهر. فإذ أتي بالشيخ الآن فأهلا وسهلا إن طلبه العلماء، وإن كان من غيره الأصلح فأهلا وسهلا ليقيم الأزهر على ناحب طاعة الله. سنرحل لذلك ونبعث رسالة لكل مؤمن من يرى نفسه عبدا لله يلزمه أن يخرج ليطالب بشرع الله. نعم، إن شرع الله لن يأتي بالمليونيات ولا بالمظاهرات ولا يثبت عليه الشعب، لكنها رسالة تذكير للمسؤولين وقولة حق للتائهين النائمين. اثبتوا واحتشدوا لشرع رب العالمين. كل من يرى نفسه عبدا لله يلزمه أن يطالب بشرع الله. يا إخوتا، إن الدستور الذي نطالب بأن نقول له نعم فيه قنابل موقوتة، وإن شئت فاقرأ باب الحرية. حرية الاعتقاد مدفونة مصونة للكل. هذا كلام جميل. نصراني يسلم، نصراني يتهود، يهودي يتنصر، يهودي يسلم، مسلم يتنصر، مسلم يتهود، مسلم يكفر. هذا ليس موجودا، ليس دين الإسلام. عندنا من بدل دينه فاقتلوه. درست بتلك سنة في مادة التربية الوطنية: من بدل دينه فاحترموه. فهل كان النص في الدستور تمهيدا لما طولب به في تلك سنة؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن ترك هذه المادة بلا تقييد شرعي يفتح باب شر. أقسم بالله، وأنا على منبر رسول الله يوم الخميس من الأسبوع الماضي أتيت من مؤتمر في الفيوم إلى حالة تنصيب. أتتني في بيتي مع أهلها، زنى بها شاب نصراني وأمرها أن تتنصر ليتزوجها، ودقت الصليب، ثم بعد ذلك خلا بها. أتتني تعالج الفاشلة الجاهلة كبيرة بكفر. قالت إن هذا حدث مع 17 بنت من بنات المسلمين، إن هذا يدور على أشده، فاحتشدوا لدين الله ولا تبيعوا دين الله. ستسألون أمام الله عن الفتيل والقطمير، المسؤولية في أعناقكم، ستسألون عن ذلك. وإن تعجب فاعجب من نص يلي ذلك: يحذر الإساءة لرسل الله ولا تحذر الإساءة لله. لا يجوز الإساءة لرسول الله، فهل تجوز الإساءة إلى الله؟ قال أحدهم: هذا أمر خرج من رفقة العقل، فإن الناس بفطرتها لا تسيء إلى الله. قلت: يا أجهل خلق الله، تابع الفضائيات والمجلات والقصص والمسرحيات، واقرأ مسرحية كتبتها مسلمة كما تدعي بطاقتها بعنوان: الإله يقدم استقالته. وقال آخر: لم نحظر الإساءة لله، لأن كتب البعض الآخر المقدسة فيها إساءة للناس، من مثل: صارع الرب يعقوب، فصرع يعقوب ربه، فذهب الرب فأمسك بتلابيبه يعقوب وقال: لن أدعك ترحل حتى تباركني وذريتي. هذا فشل وتدليل، هذا كذب وكفر بالله. إن إلها يصارع خلقه ثم يهدم من خلقه ليس إلها، ولا حتى الله تيوان ولا صين. المؤمن بالله ربا إلها قادرا لا يقبل هذا. أقول: سبحان الله، عذر أقبح من ذنب. أتدع الحق الواضح من أجل باطل أهل الباطل؟ يا خلق الله، اتقوا الله ولا تبيعوا دين الله عز وجل. كلمة أذكركم بها لنفسي لا لكم: يا رئيس مصر، أقولها لك لا من أجلك، وإنما إنشاء لنفسي بين يدي الله، أقولها لك من أجل قولة النبي لزينب كما عند أحمد والنسائي بسند صححه الألباني: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أقولها لك من أجل قولة الله لجبريل لما أمره الله بضياع وقتل قرية وإفسادها وموت من فيها: يا رب، إن فيها عبدك الصالح فلان. فقال: ابدأ به، به فابدأ يا جبريل، لأنه لم يتمعر وجهه لأجلي. يا كل هؤلاء حضرتم الإساءة للرسل، أين الصحابة؟ أوضعتم دستورا للشيعة الذين يتقربون إلى الله بسب أبي بكر وعمر ولعنهما واتهام عائشة بالزنا كما حدث على قناة المحور في مناظرة مع أحد المنتسبين للشريعة وقال الرجل بالنوم: إن أمك عائشة دانية. ولم يتغير وجه الرجل ولا وجه المذيعة. اتهمت أمهما بالزنا، وضحك من ضحك، وابتسم من ابتسم، وتكلم من تكلم. أتريدون للشيعة أن يحكموا مصر بمعتقداتهم الفاسدة؟ أوضع دستورنا للشيعة؟ لا بد أن يوضع نص يحرم الإساءة لله ولرسل الله ولصحابة رسول الله ولكتاب الله وللمعلوم من الدين بالضرورة. لا بد أن يذكر هذا، قولة حق أذكر الخلق بها ليعد العدة للقاء الله. يا خلق الله، بعد الجمعة سنخرج إن شاء الله في مسيرة حاشدة إلى الميدان في رسالة لكل من الإنسان. إن المسلمين في مصر وهم الكثرة الكاثرة يريدون الشريعة الإسلامية ليروا النصارى العزة والكرامة والعدل والمساواة. أقسم بالله وأنا على منبر رسول الله لإخواننا في الوطن النصارى: لن تجدوا حقوقكم، لن يعود إليكم العز والكرامة والحقوق المسلوبة إلا بالإسلام. أقول لأهالي الشهداء وللجرحى والمظلومين: لن يعود حق لكل واحد منكم إلا بشرع الله، فإن شريعة البشر تراعي فئة على فئة. وانظروا لتصديق ذلك إلى البراءات المتتابعة. أقول لرئيس مصر: لابد من تطهير القضاء، فإن الحكم الظالم الغاشم الصارم لم يطبق بعد الثورة حكم شديد إلا على قناة الناس وبرنامج خالد عبد الله، إشارة إلى أن الهجمة على الإسلام وأهله قادمة. يا آل القضاء، اتقوا الله واعلموا أنكم ستقفون يوما بين يدي الله. بدلا من عبث القاضي في النصوص، ضعوا نصوصا حاكمة، ضعوا نصوصا ملزمة. وأذكر النصارى في مصر بقولة البابا شنودة في 6/3/1985 في الأهرام: إن النصارى سيكونون أسعد حالا يوم تحكم مصر بالشريعة الإسلامية. لا يحارب الشريعة إلا ظالم، لا يحارب الشريعة إلا مفسد، لا يحارب الشريعة إلا منتفع. منفعته تضيع الإسلام وعقوبتها في الإسلام وحده. يا خلق الله، لا تتناسوا إخوانكم في برما بالدعاء والنفقة بالمال، ولا تتناسوا إخوانكم في سوريا. فقد أخبرني شيخنا الشيخ حافظ ابن السعود وقد أتى من هناك أن الحالة مؤلمة مظلمة، وإخواننا يحتاجون لعون بالمال والرجال. وإن شاء الله الشيخ الجليل سيجمع المال من أهل الفضل ويرحل به إلى هناك مرة ثانية. فلا تبخلوا ببال الله على إخوانكم، أعينوهم، عسى الله أن يعيننا على أن نحيا بشرعه. يا كل خلق الله، من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكتاب شرعة ومنهاجا يلزمه أن يطالب بشرع الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربي وفق ولي أمرنا لكل خير وأعنه على كل خير ووفقه لتحكيم شريعتك في خلقه. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. يا رب فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ورد إلينا الغائبين وفك أسر المأسورين. يا رب أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. يا رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا. يا رب نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا،